أنا قادم من مصر إلى مكة وعملت عمرة لنفسي، هل يجوز أن أعمل عمرة عن والدي من مسجد التنعيم؟ نعم يجوز، يجوز هذا، لكن لا توالوا، لا تكثر العمر في زمن متقارب، لا تكثر العمر في زمن المولى بين العمر في زمن متقارب، لكن لو أردت أن تعتمر عن أبيك أو عن أخيك ما وبعد ما تكمل العمرة وتجعل فاصل بين العمرتين من الزمن لا بأس إن شاء الله. نعم. ما حكم الوضوء في دورة المياه بعد الاستحمام؟ يجوز، لكن بعض أهل العلم يكره هذا، لأن الذي يتوضأ يحتاج إلى ذكر الله عز وجل ويحتاج إلى التسمية، وفي دورة المياه لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل فيها إلا إذا كانت للاستحمام فقط، إذا لم يكن فيها مكان لقضاء الحاجة يجوز هذا. نعم. جاءني خبر أن أحد أقاربي توفي وأنا بالمدينة، هل أذهب إلى آبار علي لأعمل له عمرة أم أذهب إلى مكة وأعمل له عمرة من التنعيم؟ لا، إذا أردت أن تعمل له عمرة الأكمل من آبار علي، الأحسن والأكمل من الميقات، ميقات المدينة. نعم. ما حكم المدايح النبوية؟ المدايح النبوية يا إخوان هذه من أعمال الصوفية، من أعمال الصوفية وليست من أعمال أهل القرآن وليست من أعمال أهل السنة، وأنتم لو لاحظتم الآن وتأملوها وتدبروها لو لاحظتم الآن في هذه المدايح فيها شركيات وفيها أمور مخالفة للشرع، وكذلك يشتغل بها أصحابها أوقات طويلة عن القرآن وعن الذكر وعن تحصيل العلم، فهذه المدايح من أعمال الصوفية وكل شيء يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا مخالف للشرع. نعم. رجل زنى بامرأة فتزوجها مجبرا، فهل هذا الزواج صحيح؟ نعم صحيح، ما في إشكال إن شاء الله، الزواج صحيح خصوصا إذا تابت المرأة وحسنت توبتها، إذا النكاح إن شاء الله صحيح، ويمسكها، يمسكها لأنه يعني يتحمل مسؤولية في استحلال عرضها وانتهاك عرضها، فتتوب ويتوب الله عليها ويمسكها. نعم. ما حكم الزكاة في الدين الذي مر عليه الحول؟ إذا كان على ملي باذل، يعني متى ما طلبته منه دفعه إليك، تزكيه مع المال الموجود عندك، وإذا كان على مفلس أو على ملي لكنه مماطل تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة. نعم. ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة للمأموم، هل واجب أم سنة؟ لا، هذا عند كثير من العلم واجب، هذه يتكرر السؤال كل يوم، لا أدري يعني ما هو الإشكال فيه، فعند كثير من العلم رفع اليدين واجب عند عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عند صلاة الجنازة. نعم. هل يجوز لي أن أحرم من الفندق وأذهب إلى آبار علي وأكمل مشواري إلى مكة؟ نعم نعم، يجوز أن تحرم من آبار من الفندق، والأفضل لك أن تعقد النية من الميقات، إذا حذيت الميقات هذا عقد النية، أما اللبس لك أن تلبس في أي مكان، ولو عقدت النية من الفندق جاز، لكن الأفضل أن يكون من الميقات. نعم. ما حكم شراء السيارة بالتقسيط وتنتهي بالتمليك في حال سداد جميع الأقساط؟ شراء السيارة بالتقسيط جائز، أما كونها تنتهي بالتمليك فهذا له شروط خاصة، وفيها فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في هذه البلاد، ارجعوا إليها في الموقع، لكن إذا كان بيع محض بثمن مؤجل هذا جائز ما في إشكال. نعم. شخص يغرس شجر المطاط وهو بعد 6 سنوات ينتج الشجر المطاط فيبيع المنتج، فهل عليه زكاة؟ عليه زكاة على الثمن إذا باعه، على الثمن إذا باعه وحال عليه الحول يزكي الثمن، أما الشجر أو الثمر نفسها ليس عليها زكاة. نعم. ما حكم من توضأ ثم مس ذكره، هل ينتقض الوضوء؟ إذا مسه بدون حائل عند الجمهور ينتقض، إذا مسه بدون حائل عند جمهور العلم ينتقض، أما إذا كان بحائل فلا ينتقض عند الكل. نعم. هل يجوز تحديد نسبة الربح؟ لا تحدد، لا يعني 10 أو 20 أو كذا لا، لكن يقول مثلا 10% أو 20% أو يقول 1/3 أو 1/4 أو 1/6 هذا جائز، أما يقول 100 ريال أو 1000 ريال أو 200 ريال هذا لا يجوز. نعم. ما قولكم في الاحتفال بالمولد النبوي؟ المولد النبوي يا إخوان، المولد النبوي تأتي الأسئلة عنه كثير، الأسئلة تأتي عن المولد النبوي كثير، صلى الله على نبينا محمد عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن يا إخوان، الله عز وجل أعطانا عقول وأعطانا أفهام وأعطانا معرفة ببعض يعني أحكام الشرع. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا متى؟ هذا في عرفة، في عام حجة الوداع. الدين اكتمل في ذاك الزمن أو ما اكتمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد هذا بأشهر بعد نزول هذه الآية. الذين يحتفلون بالمولد، المولد عرف الاحتفال به في القرن السابع الهجري، يعني بعد ستة قرون وزيادة. يعني الذين كانوا على الفترة السابقة لم يحتفلوا، كانوا على يعني كانوا مقصرين في الدين، كانوا على خطأ. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا، ليس كذلك. لكن الأمر إذا كان يخالف الشرع ويوافق هو النفس ينتشر بسرعة. نعم، يقول هذه محبة للرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخي، نحن على صلة بالرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم، ولله الحمد والمنة، مرات كثيرة في الصلوات وفي غير الصلوات صلى الله عليه وسلم. إذا كنا لا نتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا نحبه في العام إلا مرة واحدة، هذا هو الجفاء بعينه، هذا هو التكسير بعينه والجفاء بعينه. فنسأل الله عز وجل الحماية. هذا أمر. الأمر الثاني، يقولون، يستدلون بالحديث، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر يعني أجاز صيام يوم الاثنين، قال لي أنه يوم ولدت فيه. ولكن الذين يحتفلون بالمولد هل يصومون الاثنين؟ ما يصومون الاثنين. بعدين أنتم لو لاحظتم الآن، أنتم مسلمون، لو لاحظتم الآن الأعمال التي تعمل في الموالد لا رأيتم أن أغلبها مخالف للشرع، بل قد يكون يعني والعياذ بالله يخرج عن حد الإسلام. نسأل الله العافية. نعم. ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ الغيبة والنميمة الفرق بينهما واضح. النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، يعني تقول فلان قال فيك وفلان قال فيك وهذا قال، يعني نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. والغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، يعني بصفة يكره وتذكره وهو غائب بقصد الانتقاص منه، قصدك الانتقاص، هذا لا يجوز أيضا. نعم. إذا كانت المدايح النبوية بدون شركيات ولكن مثل شعر الصحابة، فما قولكم في ذلك؟ لا، إذا كان ما فيها، إذا كان الشعر، اسمعوا يا أخوان، الشعر زينه زين وشينه شين، هكذا يقول أهل العلم. الشعر أنشد بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فزينه زين وشينه شين. إذا كان الشعر شين، فيه غزل، فيه سب، فيه شتم، فيه بدع، فيه، هذا لا يجوز، شين هذا ليس بزين. أما إذا كان الشعر ليس كذلك فهو زين، ما في إشكال. نعم. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم، إذا كان بدون مس المصحف نعم يجوز أن يقرأ القرآن، لكن لا يمس المصحف إلا متوضي، والأفضل والأكمل أن يكون على طهارة أيضا إذا أراد أن يقرأ القرآن. لكن لو قرأه حفظا بدون مس المصحف يجوز إن شاء الله. نعم. ما فهمت يا أخوان، من فهم؟ ثلث الأرض ولا ثلث الزراعة؟ لا، ثلث الزرع. إذا كان ثلث الزرع، أما ثلث الأرض هذا يرجع إليك، لكن ثلث الزرع ولا شهادة. شيخ جزاك الله خير، شيخ. شجر الزيتون شجرة مباركة، نعم، بس تلاحظ في بعض الشوارع في بعض المدن بيقنبوها بطريقة كنية زي طابات زي كذا، وهي شجرة مباركة، هل جائز أم مو جائز تقريبها بطريقة غريبة؟ مش يعني ما تنتج، يصير شكلها طابات، يصير شكل، لا لا، هذا ما يصلح. شجرة الزيتون شجرة مباركة، شجرة مباركة، نعم، والأولى أنها تكرم ولا تهان، مثل النخل، نخل التمر، نعم، يكرم ولا يهان. نعم. والله يقنبوها بطرق، لا ما يصلح هذا برضه. اي نعم، بارك الله فيك.